مقدم على الوحي. هذا حقيقة مذهبهم، فالعبرة عندهم بهذه القياسات العقلية. قال وقال وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمفروض قطعيا هو جهل وتخبطات في الظلمات. سيأتي بيان هذا بمحله، وأن أول من قاس قياسا منطقيا إبليس، أول من قاس قياسا منطقيا هو إبليس. أعسجد لمن خلقت فينا، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فلا يجوز للعالي أن يسجد للنازل، وأنا عالم إذ عنصري ناري، وآدم نازل إذ عنصره ترابي، والنار أعلى من التراب. فلا يجوز أن يسجد لآدم. قال رحمه الله تعالى من أوضح الأدلة وأطرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا أن العقل يمنع كذا من الصفات ويجب كذا منها. هذا في حق الأشعرية كما سيأتي. ومن وافقهم؟ قال وينزل نصوص الوحي بناء على ذلك، فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه. ولهذا من أحسن القواعد في الرد على هؤلاء أن القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، وأن القول في الذات كالقول في الصفات، كما ذكره الخطيب البغدادي وغير واحد من العلماء. فإذا جاز أن يوصف الله بأن له ذات تليق به، جاز أن يكون له صفات تليق به. وإذا جاز أن يوصف الله بالحياة، جاز أن يوصف بالرحمة. فإن قيل الرحمة صفة المخلوق وهي ذل وانكسار، وهي ضعف وانكسار، ولو الحياة كذلك صفة المخلوق. قال رحمه الله تعالى وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه، بل هو يمنعه، وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة كاختلافهم في أفعال العبد. ظلت في هذا الباب القدرية وزعمت أن أفعال أن الله لا ينسب له فعل العبد شرا، إن الله لا ينسب له فعل العبد الذي فعله شرا، ويلزم من هذا أن العبد خلق فعل نفسه، وهذا عين تأليه العبد. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فالله جل وعلا خلق العباد وجميع أعمالهم. قال وجواز رؤية الله بالأبصار، وهل العرب يبقى زمانين إلى غير ذلك أما مسألة رؤية الله تعالى بالأبصار ومسألة العرب، فهذا باب واحد وأصله كله يرجع إلى مسألة شبهة الأعراض وحدوث الأجسام، وهي أعظم أصل عند المتكلمين بالنبي، شبهة الأعراض وحدوث الأجسام، هذا أعظم أصل ظلت به جميع فرق الكلام. إن شاء الله تعالى يأتي بيانه في غد طيبة لكم شيء من الكفر. كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن أوضح الأدلة وأطرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، ويلفون نصوص الوحي بناء على ذلك، فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم، هذا الذي زعمتم، ويقولون هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات، إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، كما يقوله الأشاعرة والكلابية والماتريدية. قال: ينزلون نصوص الوحي بناء على ذلك، يعني في سائر الصفات. قال رحمه الله تعالى: فيأتي خصومهم من طائفة أخرى كالمعتزلة ويقولون هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه. قال رحمه الله تعالى: وما ذكرتم يذكرونه على وجه الإلزام. ولهذا كانت حجج المعتزلة في هذا الباب أظهر من حجج الأشاعرة، ولا يكاد يقوى الأشاعرة على الرد الصريح على المعتزلة، لاضطراد كلام المعتزلة في الباطل واضطراد الأشاعرة، واضطراد كلام المعتزلة في باطلهم واضطراد الأشاعرة. قال: وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه، بل هو يمنعه. وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة كاختلافهم في أفعال العبد، هل ربنا سبحانه وتعالى تنسب له خلقا أفعال العباد شرا، ومعلوم قول أهل السنة والجماعة أن الله خلق العباد وأفعال العباد. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال تعالى: الله خالق كل شيء. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. الآيات. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وأفعال العباد خيرا أم شرا. قال: وجواز رؤية الله بالأبصار خلافا لمن نفى ذلك. وأول هذه الصفة، أول هذه المسألة، فالمعتزلة صرحوا بذلك، والأشاعرة كلامهم قريب من ذلك. قال: وهل العرب يبقى زمانين؟ هذا من كلام أكثر الأشعرية والكلابية، هذا من كلام أكثر الأشعرية والكلابية. والمراد بالعرب بالتحريف، المراد بالعرب بالتحريف، وهذا سيتكرر معنا في مباحث، المراد بالعرب بفتح العين والراء الموجود الذي يحتاج بوجوده الى موضع، يعني يحتاج الى محل يقوم به كالالوان، فانها تحتاج الى اجسام، فلا يوجد اللون الا بجسم، لا يوجد اللون الا بجسم يحل فيه ويقوم به. وشبهة الأعراض وحدوث الأجسام أعظم من حرف به المتكلمون جميعا في باب الأسماء والصفات وغيرها، فهم يدعون أن صفات الله سبحانه الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام. فيتعين من هذا نفي الصفات حتى ينزه الله سبحانه وتعالى عن قيام الحوادث به، هكذا يقولون. يتعين نفي الصفات لأن الصفات عندهم هكذا أصل أعراض، والأعراض معان وغيرها لا تقوم إلا بأجسام. فإذا قلنا إن لله صفة كذا جعلنا له عرضا ووصفناه بالحدود، لأن الأعراض والصفات لا تقوم إلا بجسم. فأما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات مطلقا، أما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات مطلقا. وأما المعتزلة فنفوا الصفات وجردوا الأسماء، أما المعتزلة فنفوا الصفات وجردوا الأسماء، وقالوا الاسم لا يرتبط بالصفة. قالت المعتزلة الاسم لا يرتبط بالصفة، ولا الصفة مرتبطة بالاسم، بل هذا له شيء حقيقة وهذا له حقيقة. ومن هنا قالوا ننفي جميع الصفات ونثبت الأسماء. أما الأشاعرة فإنهم الكلابية أثبت الأسماء وبعض الصفات الخبرية، الأشاعرة والكلابية وهكذا الماتريدية أثبتوا أسماء والصفات الخبرية، لأن العقل يثبتها. فالحياة لا تقوم إلا بعلم، والعلم لا يكون إلا بإرادة، والإرادة لا تكون إلا بقدرة، وهكذا إلى سبع صفات. ومنهم من زاد ثامنة، ومنهم من جعلها 20 صفة كما قال ناظمهم في عقيدة العوام، فاعلم إن لله 20 صفة. هذا الكلام من أصله باطل، هذا الكلام من أصله باطل. والقاعدة أن يستبطلوا ما تأمون بالأعراض وما تأمون بالأجسام. فإن ظننتم أن العرض هو ما يطرأ من النقائص على الأجسام كالأمراض، فيقولون عرض لفلان مرض مثلا، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص بالإجماع. وإن أردتم أن الصفات مطلقا التي تلازم الشيء هي عندكم أعراض، فإنه لا يلزم من تماثل الاسم وأن يقال هذا عرض بمعنى صفة لكذا أن تتساوى الأعراض، فأنتم وهذا عندكم من إجماع. فصفات الإنسان ليست كصفات الحيوان، صفات الإنسان ليست كصفات الحيوان، وهكذا صفات الجماد التي تسمونها أعراضا ليست كصفات الإنسان، وهذا مما لا ينازع به أحد، وأنتم في هذا مجمعون. فتعين من هذا أن لله المثل الأعلى، تعين من هذا أن لله جل وعلا المثل الأعلى، وهذا معلوم. فإذا نفيتم، فإذا وافقتم على تلك المقدمة وأنتم لها موافقون، فالكلام واحد يضطرب. فقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسمع والبصر صفة المخلوق أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في صفاته ولا في ذاته. فالحاصل أن شبهة العرب ونفي الأجسام والحدود، قال شيخ الإسلام تيمية، أعظم أو أصل أصول المتكلمين في نفي الصفات، أصل أصول المتكلمين في نفي الصفات شبهة الأعراض وحدوث الأجسام. هذا معلوم، هذا معلوم. الشاهد أنهم يردون خبر الواحد الذي فيه الصفة إذا خالف المعقول وهذا ضلال عن سواء السبيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيجب على المسلم ان يتقبل ولفظ التقبل فيه صناعة، لفظ التقبل فيه صناعة، يعني ولو كان المرء في نفسه شيء او لم يظهر له او غير ذلك من هذه الامور، لا بد من التسليم لقدر الرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: فيجب على المسلم ان يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بسند صحيح، ويعلم انه ان لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فانه لا يحصل له ذلك بتحسين عقله السائر في ظلمات الحيرة والجهل. فلا بد من التسليم واتباع الرسول وافراده بالمتابعة وتوحيده في ذلك وان لا يشرك به، كما قال ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: فانه لا يحصل له ذلك بتحسين عقله السائر في ظلمات الحيرة والجهل. وعلى كل حال، فاثبات صفات الله باخبار الاحاد الصحيحه واعتقاد تلك الصفات فالعمل بما دلت عليه من اوامر الله ونواهيه، كما انها تثبت بها اوامره ونواهيه، كذلك تثبت بها صفاته. وقد بينا انها من احدى الجهتين قطعيه، تقدم الكلام على هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا. وانكر قوم جواز التعبد بقدر واحد عقلا الى اخره، الى اخر ما في الروضه المجلد الاول الصفحه 264 وما بعدها. الروضه المجلد الاول 264 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصه ما ذكره في هذا الفصل ان قوما انكروا جواز التعبد بقدر الاحاد عقلا. قالوا: لا يجوز عقلا ان يامر الله خلقه ان يعبدوه بمقتضى ما يبلغهم عنه وعن رسله على ألسنة الآحاد، وعلموا ذلك الامتناع العقلي بأن الآحاد غير معصومين. تقدم الكلام على هذا. فخبرهم غير مقطوع بصدقه، وغير المقطوع بصدقه ليس من العلم، والتكليف بما ليس معلوما علما يقينيا يقبح، فهذا من الامور الضوابط التي تكتب على طرة الكتاب، والتكليف بما ليس معلوم علما يقينيا يقبح، والقبيح مستحيل في حق الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والقبيح مستحيل في حق الله تعالى، لان الله عز وجل نزه نفسه عن النقائص، لا تاخذه سنة ولا نوم، ولم يعي بخلقهن، فهكذا يريد الله سبحانه وتعالى عن نفسه النقائص مطلقا. قال: وممن يروى عنه هذا القول ابن علية، ابن علية المعتزلي ابن المحدث، ابراهيم بن اسماعيل. قال: والعصم شيخه، العصم جاء في ترجمة انهم قالوا هو عن الحق عصم. قال: والجبائي وجماعة من المتكلمين. حتى هذا ايضا السمعاني في القواطع والطوبي وغير واحد من اهل العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا القول لا شك في بطلانه، كما انه لا شك ان التحقيق هو مذهب الجمهور، وهو جواز وقوع التعبد باخبار الاحاد. فالامر بها قطعي، فالموافقة في نفس الامر والموافقة لما في نفس الامر ظنية. تقدم مناقشة هذا الكلام، وانه خروج عن محل المنازعة، تقدم مناقشة هذا الكلام، وانه خروج عن محل المنازعة، وأنه ضرب من التناقض. هذا خلاصة ما تقدم، أن هذا الكلام الذي ذكره المصنف هنا خروج عن محل المنازع، أمر علمي بالنسبة لما في نفس الأمر كما تقدم قريبا. هذه المسألة لا تدور فائدة فيها، كما قاله ابن بدران، وإنما تقرأ لأن المصنف رحمه الله ذكرها، وإلا مسألة العقل في هذا الموضع فيها ثلاثة مذاهب كما تقدم ذكره، ومذهب أهل السنة والجماعة أن العقل تبع للشرع، وأنه قد يدرك تبع الشيء وحكمه كما تقدم. ومما تقدم أيضا الكلام على أنه لا يقبل زمانا من شرع، فهل يجوز التعبد عقلا قبل الشرع؟ هذا فرض في غير وجود، هذا لا وجود له كما تقدم الكلام عليه في أول الكتاب. قال المعلم بسلا وقال أبو الخطاب في كتاب التوهيد المجلد الثالث الصفحة 35 إلى 44، العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد. وبهذا قال أكثرهم، بهذا قال أكثر المتكلمين وغيرهم. وقال الطائفة لا يجوز كما تقدم. قال العقل يقتضي وجوب قبول خبر واحد لأمور ثلاثة إلى آخره، إلى آخر ما فرضه المجلد الأول 265 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى خلاصة ما ذكره في هذا الفصل، أما أبا الخطاب قال إن الأمر بقدر الآحاد يوجبه العقل لثلاثة أمور. الأول أن الأمور القطعية في الشرع قليلة والأغلب فيه الظنيات، فلو علق الأمل على القطع لتعطل أغلب الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارس اليقين. وهذا الأمر باطل، هذا الكلام باطل، بل القطعيات في الشرع كثيرة جدا عقائدا وأحكاما، وهذا الكلام قاله الرازي وتبعه على ذلك بعضهم وأنكره الجويني وشدد في الإنكار، حتى قال شيخ الإسلام في بعض المواضع حق له ذلك، يعني المبالغة في الإنكار. لقبح هذه المقالة فإن القرآن قطعي وأحكامه قطعية والسنة قطعية وأحكامها قطعية، فماذا بقي؟ قال رحمه الله تعالى ولشيخ الإسلام مبحث النزيه في الرد على هذه المقالة في مجموع الفتاوى 13، وله مبحث آخر في كتابه الاستقامة. قال رحمه الله الثاني أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة ولا تمكن مشاهدة جميعهم ولا إدراك جميعهم بالتواتر. هذه الحجة ظاهرة وقد ذكرها غير واحد من أهل العلم كالسمعاني، وعليها الإجماع، على هذه الحجة الإجماع. هذه الحجة عليها الإجماع لقوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أنه لا يمكن أن يبلغ الناس كافة إلا بالوسائط، والوسائط أحد، فهذه حجة ظاهرة. قال الثالث أن العدل الراوي لقدر الواحد مظلوم الصدق لعدالته، تقدم الكلام، وأن هذا ضرب من التناقض، فإذا كان عدلا فلا يجوز فيه الكذب، وإذا جاز فيه الكذب فليس بعدل، كما قاله غير واحد منهم المؤمنين. قال رحمه الله: والظن أرجح من مقابله، يعني الشك واليهم. قال: والعمل بالراجح يوجبه العقل، فمتى ترجح وجود أمر الله ورسوله بأخبار العدول فالعمل به إذن أرجح من مقابله، فالعقل يقتضيه. وأجاب المخالفون على الأمور الثلاثة بأنه لا يلزم من عدم التعبد به تعطل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي، وكذلك الظن الناشئ منه. قالوا: لا يرضى حكم اليقين الثابت بالبراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه من أمتي دون من لم يمكنه. وهذه المعارضة كلها واهية. قال مقيده عفى الله عنه التأخير: أن العقل بالنظر إليه وحده لا يمنع التعبد بقدر الواحد، هذا مدى أهل السنة والجماعة، ولا يوجبه، لأن الإيجاب من أحكام الشرع، قد يدرك حكمه لكن الإيجاب والتأثير هذا إلى الشرع. قال: بكي القولين المتقدمين باطلا بلا شك، أعني قول من قال يمنعه العقل كالعتم والجبائي، وقول من قال يجيبه وهو أبو الخطاب، فالعقل يجيب التعبد به، يعني السن، ولا يمنعه ولا يجيبه، لأن هذا المنع والإيجاب إنما هو من مدارس الشرع لا من مدارس العقول، خلافا للمعتزلة والأشاعرة. قال: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى. هو بلا شك أهل السنة والجماعة قال: العقل قد يدرك الحكم الشرعي وقبعه والتأثيم والعقاب للشرع. طيب إن شاء الله تعالى نكفر ونكمل غدا ما بقي. لكن المراد بالإيجاب هو الإيجاب الشرعي الذي يكون التأثير والتبرير ويكون فيه المخالفة الموافقة لا أجر والمخالفة لا يجر العاقل، هذا المراد بالإيجاب. لكن الإيجاب الذي يذكره في ذات المحل مراده به أنه يحسن هذا الشيء، هذا ما في تناقض أن يقول إن الله يحسنه استقلابا ويحسنه وجوبا، لكن الإيجاب والتحريم شرعي، هذا من يحمل على حتى ما ظن يواجه الرياض حتى يجب هذا من يذكره فرنا من مقام الله من الجارة العامل وإنما تقلم الأنفاض لتفرد المانع الشق موجود خاص يعني يدرك من ظلم الإيجاب والتحريم المراد بقوله يوجد، المراد يحسن الوجود، لا انه كإيجاب الشرع. المراد بقوله يوجد يعني يحسن الوجود، عندما يقولون يحسن العقل قد يدرك حسن الشيء، الحسن هذا قد يكون وجودا قد يكون تحريما، فالخمر مثلا يحسن العقل ان تدرك، يحسن العقل إلزام الناس بترك الخمر لما فيها من مبادئ، يقول العقل هذا كلام صحيح، والعقل قد يحسن إيجاد الشيء كإنقاذ الغريق مثلا او قطاع الحريق يحسن العقل الزاما يقول لا بد ان قطع الحريق يعني بالجوف العقل يدرك ذلك لكن التحريم والإبادة والإيجاد الشرعي والتحريم الشرعي ليس للعقل فيه شيء انما هو للمدارس الشرعي